وينتقل الكلام عن مقولة أخرى لهؤلاء الكفرة. أم يقولون افتراه؟ أم هنا كما يقول النحاة المنقطعة بمعنى بل والهمز، بل أيقولون؟ أم يقولون افتراه؟ اختلق القرآن من عنده، وهذا الكلام من تأليفه وتصنيفه. إن قالوا ذلك فقل وتحدى، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. طالما تزعمون أني اختلقت هذا الكلام، أنا أتكلم بلسان عربي وأنتم تتكلمون بنفس اللسان، وطالما قدرت على الاختلاق فأنتم أقدر، أنتم تعرفون القراءة والكتابة وأنا لا أعرف، أنتم تنظمون الشعر وأنا لا أنظمه، أنتم تعلقون المعلقات وتخطبون الخطب، أنتم اللسن أصحاب اللسان البليغ، أنتم الفصحاء، أنتم البلغاء، اجتمعوا بل واستعينوا بمن تشاءون من فصحاء العرب، من شعراء العرب، من آلهتكم، من أصنامكم، استعينوا بمن تشاءوا من غير الله. تحداهم للإتيان بعشر سور، وقد سبق التحدي بالقرآن كله في سورة الإسراء، فلما عجزوا تحداهم بعشر سور في سورة هود التي نحن بصددها، فلما عجزوا تحداهم بسورة كما جاء في سورة يونس وفي سورة البقرة، فأتوا بسورة مثله في يونس، فأتوا بسورة من مثله في البقرة، فأتوا بعشر سور مثله في النظر وحسن البيان وبلاغة المعنى وجزالة اللفظ، فأتوا بعشر سور مفتريات مختلقات من عندكم كما اختلق مثله في حسن النظر وفصاحة التعبير وجزالة اللفظ وعمق المعنى، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا واطلبوا واستجبوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في أني اختلقت هذا القرآن. ها هو التحدي علنا، وتأتي الإجابة، تأتي الإجابة قبل عجزهم، قبل أن يظهر عجزهم تأتي الإجابة، فإن لم يستجيبوا لكم، ها هي الإجابة، لم تترك لهم الفرصة ولا المهلة، لأن العجز واضح، وقد عجزوا، وعجزوا منذ نزل القرآن إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، فالكل عاجز. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإن لم يستجيبوا لكم، والكلام كان للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد فأتوا بعشر سور، قياس الكلام فإن لم يستجيبوا لك، فلما قال فإن لم يستجيبوا لكم؟ قال بعض الناس تعظيما لسيد الخلق أن يخاطب بصيغة الجمع كما يخاطب العظماء والملوك، وقال بعضهم الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، لأن التحدي صادر على لسانه وعلى لسان كل من يقرأ القرآن، وهذا التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين كذلك، فالإجابة لهم. فإن لم يستجيبوا لكم أيها المؤمنون فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أي متلبسا بعلم لا يعلمه إلا الله ولا يقدر عليه سواه. نزل بعلم الله وقال لا إله إلا هو، ولا إله إلا هو أي العالم القادر الذي لا يعلم ولا يقدر على ما يعلمه ويقدر عليه. تعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ فإن كان الخطاب للأمة للمؤمنين فهل أنتم مسلمون؟ أي بعدما ثبت عجز الكفار وبعدما لزمتهم الحجة وبعدما أزيل عنهم العذر، هل أنتم ثابتون على إسلامكم راسخون فيه متيقنون من أنه الحق؟ فهل أنتم مسلمون مواظبون على هذا مستمرون على إسلامكم؟ وقد يكون الخطاب للكفار، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، الخطاب لمشركي مكة. فإن لم يستجيبوا لكم يا أيها المشركون، إذا لم يستجب لكم من دعوتموهم، عجزوا عن الاستجابة، عجزوا عن الإتيان بما تقترحونه، أنتم تبين قصوركم واتضح عجزكم. فإن عجز الآخرون ولم يستجيبوا لكم في الإتيان بما اقترحتموه من صور تشبه صور القرآن، فاعلموا تحذير وتهديد أن ما أنزل بعلم الله، أن هذا القرآن هو كلام الله نزل متلبسا بعلم لا يعلمه سواه، فهل أنتم مسلمون؟ سؤال معناه الأمر، معناه الإيجاب، فهل أنتم مسلمون؟ سؤال لكن معناه الأمر، أي أسلموا وادخلوا في الإسلام فقد أزيل العذر وظهر الحق ولا حجة لكم، فهل أنتم مسلمون؟ كقوله في تحريم الخمر، فهل أنتم منتهون؟ سؤال معناه الإجابة الأمر، معناه الأمر. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ سؤال ألزمهم الحجة وأزاح عذرهم، وأزاح عذرهم وعجزوا عن الإتيان بصورة أو بعشر صور أو بمثل القرآن وهكذا. ويضرب ربنا تبارك وتعالى المثل للناس، من أراد الآخرة وسعى لها سعيه، ومن أراد الدنيا وكانت هي جل همه. فيقول عز من قائل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يوفي إليهم أعماله فيها، توفى إليهم أعمالهم فيها. قراءات ثلاث: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. التوفيح إيصال الحق كاملا، نوفي يوفي توفي. البخس نقص الحق ظلما، البخس نقص الحق ظلما، أن تنقص حق أحد ظلما ذاك هو البخس، كالبخس في الميزان مثلا. من هنا ربنا تبارك وتعالى يقول عن بعض الناس: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من هؤلاء؟ ثلاثة أقوال. القول الأول هم الكفار، الكفار الذين لا يطمعون في الآخرة ولا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا، وكل همهم وكل عملهم من أجل الدنيا، بدليل أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، الآية التالية. وقال البعض: بل هي في أهل النفاق الذين ابتغوا بأعمالهم الحصانة، هم كفروا في الباطن وأظهروا الإسلام كي ينالوا ما ينال المسلمون ويقول لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وقال القول الثالث: بل هي في أهل الرياء، والرياء هو الشرك الخفي الذي يبتغي بأعماله مديح الناس. وهؤلاء الذين قال في شأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يحشروا يوم القيامة يقال لهم: صمتم وصليتم وتصدقتم وجاهدتم وأنفقتم، لكي يقال ذلك، وقد قيل ذلك. ثم قال: هؤلاء أول من تسعر بهم النار. نعم، ثلاثة أول من يحاسب يوم القيامة، ثلاثة: عالم، قارئ، ومجاهد، ومنفق. يقول: فعلت وفعلت. فيقال له: بل فعلت ذلك ليقال عالم، ليقال مجاهد، ليقال منفق، وقد قيل. ثم يؤمر به فيخلص في النار والعياذ بالله. فالآية في أهل الريال. وقال رأي رابع وهو الأرجح: الآية مطلقة عامة في كل من أراد بعمله الدنيا ولم يرد وجه الله من الكفار والمنافقين وأهل الرياء. والمؤمن إذا أخطأ ولو مرة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها بعمله يوفى إليهم، وتوفى إليهم الأجور والأعمال في الدنيا، يأخذ ميزة صورة العمل وتبقى أوزار النية. بمعنى رجل كافر بنى ملاجئ للفقراء والأيتام، تصدق بالأموال على المساكين، فعل ما فعل من الصالحات، أعمال صالحة لا يضيع أجره، وإنما يأخذه وافيا كاملا في الدنيا، صحة ومال وستر وجاه وسلطان وولد وسعادة، ما يطلبه يحصل عليه. ففي الآخرة فلا عمل له ولا ثواب، لأنه قد أخذ أجره في الدنيا. وكذلك المرائي والمنافق، صورة العمل، يأتي فيصلي. كان من المنافقين من يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد والغزو ويحصل على الغنائم، ومنهم من يصلي معه وفي مسجده. هؤلاء يوفون أجورهم كاملة في هذه الدنيا، أما في الآخرة فلا ثواب ولا أجر. فكل من أراد بعمله مدح الناس أو الكسب في الدنيا ولم يرد به وجه الله عوقب بهذا العقاب المذكور: ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون. لذا نصحنا العلماء وقالوا: ما يبتغى به وجه الله إن ابتغيت به الدنيا حبط العمل وضاع صاحبه. فأنت حين تصلي، الصلاة يبتغى بها وجه الله، الصيام يبتغى به وجه الله، العبادات يبتغى بها وجه الله، الإنفاق يبتغى به وجه الله، قراءة القرآن وحفظ القرآن يبتغى به وجه الله، دعوة الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل الصالحات ابتغى بها وجه الله. فإن ابتغى صاحبها بها الدنيا هلك، وكان ممن تسعر بهم النار. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوفي إليهم أعمال أي أجور أعمالهم وهم فيها في هذه الدنيا، لا يبخسون، أن لا ينقص من أجورهم شيئا، بل يأخذوها كاملة. أولئك الذين أرادوا الدنيا، الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فإن كانت الآية في الكفار فالكلام عن خلدهم في جهنم، وإن كانت الآية في المنافقين فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وإن كانت الآية في بعض المرائين من أمة محمد فهم في النار الفترة التي يقضي بها الله، ثم يخرجون بالشفاعة أو بالقبضة. أيها أيها أراد الله، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط هلك وضاع ما صنعوا فيها في الدنيا، لا يجدونه في الآخرة، وباطلا ما كانوا يعملون. وباطلا قراءة، وباطلا ما كانوا يعملون أي عملوا باطلا، وباطل ما كانوا يعملون مبتدأ خبر، وباطل ما كانوا يعملون أي أن الأعمال الصالحة التي عملوها باطلة زاهقة لا ثواب لها لأنها لم يرد بها وجه الله. ولذلك يحكى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة كثيرة أحاديث ببيان الموقف. يؤتى يوم القيامة بالرجل تفرح به الكتبة والحفظة، ويأتون بالسجلات مد البصر من الأعمال الصالحة، فيقول الله تبارك وتعالى: ألقوها بعيدا فما أريد بها وجهي. الكتبة تكتب صور الأعمال، لكن النية سر بين العبد وربه، لا يطلع عليها ملك فيكتبها، ولا يفسدها شيطان أبدا مهما كان. فالنية سر بين العبد وبين ربه، لا يستطيع الشيطان أن يفسدها أبدا، كما لا يستطيع ملك مقرب أن يكتبها. لذا كان الله هو المحاسب بنفسه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم واعظا ومنبها: كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها، أو كما قال. فبعد أن بين الله تبارك وتعالى حال هؤلاء الذين أرادوا بأعمالهم الدنيا ولم يريدوا بها وجه الله عز وجل، يضرب المثل ويعطي المقارنة بين المؤمن وبين الكافر، ولك أنت أن تحكم. فيقول عز من قائل: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذه الآية تحتمل الكثير من المعاني لوجود الضمائر التي تعود على مختلفات. أفمن كان على بينة من ربه، النبي صلى الله عليه وسلم على برهان، على دليل، على نور، وهو القرآن، ويتلوه من التلاوة شاهد من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فالبينة في قلبه، والشاهد النطق باللسان، ومن قبله ومن قبل القرآن كتاب موسى التوراة إماما يؤتم به في الدين ورحمة على من نزل عليهم فيها، في التوراة وصف النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق القرآن، فهي شاهد آخر وبينة أخرى. أولئك يؤمنون به، الذين هم على بينة. أفمن كان على بينة من ربه، المؤمن، والبينة البرهان والإيمان والشرح الصدر وانفتاح القلب بفضل الله عز وجل، ويتلوه شاهد منه. النبي صلى الله عليه وسلم شاهد من الله عز وجل يؤكد ويقوي البرهان، النور في القلب، انفتاح القلب للإيمان، يؤكده ويقويه القرآن الذي يتلوه شاهد من الله بأن القرآن من عند الله ألا وهو رسول الله. أفمن كان على بينة من ربه، البينة القرآن، من كان على بينة النبي صلى الله عليه وسلم وكل من آمن بالقرآن، ويتلوه يقرأه شاهد جبريل، منه من الله، فالشاهد جبريل. أفمن كان على بينة من ربه، القرآن هو البينة، يتلوه يؤكده ويقويه من التلو، ليس من التلاوة، من التلو، يتبعه يتلوه أي يتبعه، يتلوه يقرأه، يتلوه يتبعه، يقويه ويؤكده، شاهد من إعجازه فصاحته. والكلام يدل على أن فصاحة القرآن ملازمة له لا تنفصل عنه، إذ هي من القرآن وهي شاهد للقرآن، فكأن القرآن بينه والشاهد له فصاحته وعجازه، فقد عجزوا أن يأتوا بصورة مثله. أفمن كان على بينة من ربه القرآن ويتلوه ويؤكد شاهد من القرآن، منه تعود على القرآن، شاهد منه أي فصاحته وجزالة لفظه وبلاغته وبيانه وأسلوبه. ومن قبله كتاب موسى أيضا إماما ورحمة، فليس القرآن ببدعة، فقد كان من قبله الإنجيل، وكان من قبل الإنجيل التوراة، التوراة نزلت كما نزل القرآن، تلاها موسى كما تلا محمد القرآن، التوراة كتاب من عند الله كما أن القرآن كتاب من عند الله. أولئك يؤمنون به، أهل الكتاب أهل التوراة، أولئك الذين هم على بينة من ربهم يؤمنون به. أفمن كان على بينة من ربه، سؤال، أين الجواب؟ أين الجواب؟ محذوف، لعلم السامع به وتقديره. أفمن كان على بينة من ربه كمن أراد بعمله الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا، أفمن كان على بينة من ربه كمن كان في ضلالة، كمن كان في الظلمات ليس بخارج منها، هذه هي الإجابة، وأنت تعلم، أنت تعلم هذه الإجابة، حدثت اختصارا والعلم السامع. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. إذن فالبينة نور الله يخذفه في قلب العبد، البينة القرآن، البينة الدليل الصافع، الشاهد لسان رسول الله، الشاهد تلاوة جبريل للقرآن، الشاهد فصاحة القرآن وبلاغته وإعجازه، وهكذا تتغير المعاني وكلها تحتملها الصياغة، وذاك من إعجاز القرآن حتى يتنافس العلماء. فالقرآن كالبحر العميق المليء بالجواهر واللآلئ، وكلما كان العالم ماهرا في الغوص كلما استخرج من اللآلئ ما لم يستخرجها غيره. يتنافس العلماء، وإعمال للعقل، إثراء للفكر، آية وتحتمل أكثر من معنى بحسب وضع اللغة، ولك أن تفهم ما شئت، هكذا صح وهكذا صح وهكذا حق، كل يفهم منها ما يريد، والكل صواب، إثراء للفكر أعمال للعقل. فالإسلام ليس مغلقا وليس جهالة وليس رجعية، بل المؤمن فطن والمسلم عاقل، والحكمة فيها حق المسلمين، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، هل يستوون مع الكافرين؟ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن يكفر به بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن يكفر به بالقرآن، ومن يكفر به بمن أنزل القرآن، ومن يكفر به من الأحزاب، الأحزاب يشركوا مكة ومن ظاهرهم، الأحزاب أهل الملل والنحل المختلفة إلى أن تقوم الساعة، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بما نزل عليه فإن له النار يوم القيامة، أو فليس له إلا النار. هذا هو معنى الحديث، معنى الحديث أن من سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به إلى أن تقوم الساعة فهو من أهل النار، ومن يكفر به من الأحزاب، كل من تحزب ضد الإسلام، كل من حارب عقيدة الإسلام، كل من طعن في القرآن، كل من طعن في نبوة سيد الأنام، وقد كثر الطعن في أيامنا هذه، ورحبت دول الكفار بالمسلمين المرتدين عن العقيدة، وأقامت لهم الحراسات، وشيدت لهم القصور، وأنفقت عليهم الأموال، وهيأت لهم الأحراس، وما هم بمعجزين. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، لا محالة ولا شك، فالنار موعده. فلا تكن، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد الأمة كما في نظائرها، وشرحنا لكم قبل ذلك أنواع الخطاب في القرآن. فلا تكن في مرية من مرية ومرية الشك والتردد، الشك والتردد. مريت الفرس اختبرت ما عندها من الجري، مريت الناقة مسحت على الضرع لأرى ما عندها من لبن، الامتراء الشك التردد. فلا تكو أيها السامع، فلا تكو، وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما المراد غيره، فلا تكو في مرية منه، فلا تكو في شك منه من القرآن، منه من أن النار موعده، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فلا تكن في شك من هذا الوعد وهذا القرار، فلا تكن في شك في القرآن أو في الوحي، فلا تكن في مرية منه، إنه الحق القرآن، إنه الحق الوعد الوعيد، إنه الحق من ربك، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون للأسف، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، رغم وضوح البرهان، رغم سطوع الإسلام كسطوع الشمس، الحق أبلج والباطل لبجج. ولذا تأتي الآيات بعد ذلك لتشرح وتوضح وتبين موقف هؤلاء يوم القيامة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، أولئك لم يكونوا معجزين فقط، وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. 14 وصفا فيهم. أوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وآخره لا جرم أنهم هم الأخسرون. 14 وصفا. لكن الله تبارك وتعالى يميز الأشياء بضدها ويقارن بين هؤلاء وهؤلاء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم ادعم. فالمعاصي أنواع والظلم درجات. ومنذ خلق الله تبارك وتعالى الخلق والعدل قائم والظلم موجود والطاعة موجودة والعصيان موجود. وخلق الله تبارك وتعالى الدنيا ليختبر الناس وليبتليهم أيهم أحسن عملا. أعلى درجات الظلم الشرك. أعلى درجات الظلم أن ينسب إلى الله ما ليس له أو ينفى عنه ما هو له. لذا يقول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. سؤال: هل هناك من هو أظلم ممن افترى على الله كذب؟ لا أحد، لا أحد أظلم. افترى على الله الكذب، اختلقوا على الله الكذب بأن نسبوا إليه ما لم يقل. إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به، نسبوا كلامه إلى غيره فزعموا أن القرآن مفترى. إذن فقد نسبوا إليه ما لم يقل ونسبوا لغيره ما قال. أيضا زعموا له الولد وزعموا له الشريك وزعموا أن الأصنام تشفع. كل ذلك افتراء على الله. لذا من أظلم من هؤلاء؟ لا أحد. ومن أظلم ممن افترى على الله كذب؟ أولئك يعرضون على ربهم. الكل يعرض على ربه، كل الخلائق تعرض، لكن هؤلاء لهم عرض خاص، لهم مشهد خاص مختص بهم. أولئك يعرضون على ربهم كما تعرض الخلائق جميعا، لكن هؤلاء فضيحتهم وخزيهم وعارهم لا مثيل له. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الأشهاد جمع شاهد، أو الأشهاد جمع شهيد، والشاهد والشهيد الحاضر. الأشهاد الهاتفون في هذا اليوم علنا من هم؟ قيل الأنبياء، يشهد الأنبياء على أممهم، وقيل الصالحون والأولياء والعلماء، وكذلك الملائكة الكتبة والحفظة، وكذلك الجوارح تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، وكذلك تشهد عليهم جلودهم. كل هؤلاء في وقت واحد في نفس واحد يشيرون إلى هؤلاء علنا ويقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم في يوم العرض، في يوم القيامة، يوم يشيب الولدان، يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يوم تضع كل ذات حمل حملها، يوم تجلى الجبار للحساب والعقاب والثواب. ألا لعنة الله على الظالمين، اللعنة الطرد من رحمة الله. إذن فقد فضحوا في العلانية ونالهم الخزي وأصابهم العار. ألا لعنة الله على الظالمين، والظلم وضع الشيء في غير محله، وهؤلاء ظلموا أنفسهم وضعوا الأشياء في غير محلها، فنسبوا إلى الله ما لم يقل، ونسبوا كلامه إلى غيره، وزعموا له الولد والشريك، فوضعوا الأمور في غير محلها. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. الذين يصدون عن سبيل الله، إما الكلام عن هؤلاء الذين عرضوا على ربهم وقال الأشهاد في شأنهم ألا لعنة الله على الظالمين، ما فعلوا وماذا فعلوا؟ كانوا يصدون عن سبيل الله، أو افتتاح كلام، يصدون عن سبيل الله. سبيل الله الإسلام، سبيل الله الطاعة. هؤلاء يصدون أنفسهم ويصدون غيرهم عن طريق الله، يصدون عن سبيل الله ويبغونها، يطلبون لها عوجا. العوج عوجا عوجا، والعوج في الأشياء المرئية، والعوج في الأشياء المعنوية كالرأي والقول وما إلى ذلك. يصدون عن سبيل الله، يبعدون الناس عن الإيمان بالرسل، يبعدون الناس عن الطاعة، يأمرونهم بالفحشاء، يصدون أنفسهم كذلك، ويطلبون لطريق الله، طريق الهدى، أن تكون معوجة غير مستقيما، أو يطلبون لأتباعها، لأتباع الطريق المستقيم العوج، ويزعمون أنهم على غير هدى وأنهم في ضلال. يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، هؤلاء الذين يبغون لها عوج، نسب الله تبارك وتعالى إليهم أمرا ومؤكدا لهذا الأمر. هؤلاء حين يقول ربنا تبارك وتعالى عنهم هم الكافرون، الآخرة القيامة، الآخرة ما يشمل جنة ونار وميزان وحساب وبعث ونشور. هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله طالبين لها العوج، طالبين لأهلها، لأهلها الزيغ والانحراف، ليس هذا فقط، بل هم أيضا كفروا بالبعث وكفروا بالنشور وأنكروا الجنة والنار. ويؤكد القرآن هذا بقوله وهم بالآخرة هم كافرون. هم مكررة للتأكيد، تأكيد كفرهم واختصاصهم به، كأنهم هم المختصون بالكفر. يبغونها عوجا، هؤلاء يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون.